نعم، هذا الذي في الباب هو جزء من الآية التي قطعت عروق الشرك، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لأن المدعو لا بد أن يكون مالكا لما يطلب منه. أنت حينما تطلب شيئا من أحد لا بد أن يكون المطلوب منه يملك ما تطلبه منه، فإذا لم يكن يملك كيف تطلب منه شيئا لا يملكه؟ فاقد الشيء لا يعطيه كما يقال. لا يملكون مثقال ذرة، وزن ذرة، ذرة صغيرة، النملة الصغيرة أو الهباء ما يملكون. الملك لله جل وعلا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك. على الأقل المطلوب منه إذا لم يكن مالكا يكون شريكا لمن يملك الشيء الذي طلبته منه. هذه المخلوقات ليست شريكة لله، ليست شريكة للمالك وهو الله جل وعلا، كيف تطلب منها شيئا لا تملكه وليست شريكا لمن يملكه؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. إذا لم يكن المطلوب والمدعو ماركا لما يطلب منه ولا شريكا في ملكيته، فعلى الأقل يكون وزيرا لمن يطلب منه الشيء، ظهير معين له. الله ليس له معين، ليس له معين سبحانه وتعالى. أما ملوك الدنيا لهم وزراء ولهم ناس محظيون عندهم يتوسطون عندهم، أما الله ليس له ظهير، ليس له وزير، وليس له شريك في الملك. الحالة الرابعة: إذا لم يكن مالكا ولا مشاركا ولا ظهيرا لله، فعلى الأقل يشفع، يشفع عند الله. الله نفى الشفاعة ولا يشفع ولا ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. ما تطلب الشفاعة ممن لا يملكها، هي ملك لله وهو الذي يأذن بها، ولا يأذن بها إلا لأهل التوحيد وأهل الإيمان. إذن بطل تعلق، ولهذا قالوا هذه الآية تقطع عروق الشرك من أصله، ولله الحمد.